يقول هل من كتب الله له وقدر له دخول المدينة والإقامة بها دليل على إيمانه ودينه المتين؟ ما هو على كل حال، اليهود أقاموا في المدينة وهم يهود، والمنافقون في المدينة وهم منافقون، والمشركون في المدينة وهم مشركون. الأماكن المقدسة لا تقدس أهلها، ولكن يقدس الرجل عمله. أي نعم، ليس كل من دخل المدينة، ولهذا إذا ظهر الدجال يعني يستوحش من بقي من المؤمنين في المدينة لقلتهم، يخرج إلى الدجال أكثر من في المدينة من كل منافق ومنافقة. فليس كل من كتب الله إلا من عمل عملا صالحا وبقي في المدينة إيمانا بفضلها ويعني مراعيا لآداب السكنى فيها وطلب العلم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك يعني أنه إذا كان بهذه النية حتى لو مسته اللأواء أو مسته البأساء أنه يؤجر على هذا. وقد ورد حديث من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت، لكن رباط من أجل طلب العلم، من أجل طلب العلم الإلهي، العلم بالوحي بقسميه الكتاب والسنة، تكون بهذه النية فهو إن شاء الله على خير. أما يعني مجرد أنه دخل المدينة وحصل إقامة وأقام بها يكون دليل إيمانه؟ لا، على كل حال يعني الأماكن المقدسة لا تقدس أهلها، بل يقدس الرجل عمله. ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم له حياة برزخية في قبره الشريف؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، هو حي حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، ولا نقول إنها مثل حياته الدنيا، لأن لو كان حيا حياة الدنيا لأفتى الصحابة ودام يعني إرشاده للصحابة ولم يختلفوا، ولم يحصل يعني بينهم إشكال في المسائل، ولم يكن له خليفة. ما دام أنه يعني حياة البرزخية هي الحياة الدنيوية ما يحتاج خليفة، إذا احتاجوا إلى شيء أتوا وسألوه أي نعم وأفتاهم. لكن حياة برزخية محجوبة عنا، تختلف عن الحياة الدنيوية، وهي من علم الغيب مثل الحياة الأخروية التي أخبر الله بها. وحياته البرزخية أكمل من حياة الشهداء عليه الصلاة والسلام، والله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، اللهم صل وسلم عليه. وهذه لها أحكامها مختلفة عن الحياة الدنيوية، في الحياة الدنيوية الحياة البرزخية الحياة العظمى يوم القيامة، وتعلقات الروح بالبدن متعددة، تتعلق الروح بالجسد بجسد الجنين في بطن أمه، لكن تعلق حينما ينفخ فيه الروح، لكن تعلق خاص، وتتعلق الروح ببدن المولود إذا ولد أصبحت يعني للروح تعلق ببدنه غير تعلق الروح وهو نائم، ببدنه وهو يقظان غير تعلق الروح ببدن النائم. فهذه ثلاث تعلقات، وتعلق الروح بالمقبور أيضا، وتعلق الروح التعلق الأعظم يوم القيامة الكبرى. فيقال إن التعذيب في الدنيا يقع على الجسد وتتألم الروح تبعا لألم الجسد، والتعذيب في البرزخ يقع على الروح، شوف في الدنيا يقع على الجسد والروح تتألم لألم الجسد، في البرزخ التعذيب للروح والجسد يكون تبعا للروح، يوم القيامة الكبرى التعذيب يكون على الجسد والروح معا. وهذا ما قرره ابن القيم رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير على دعائك، استجاب الله دعائك وجزاك خيرا. يقول إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أو إلى حجرها. ما معنى هذا الحديث؟ وهل كان ذلك في العهد النبوي الشريف فقط؟ لا، بل حتى في آخر الزمان يأرز للمدينة ينضوي إليها، وفي رواية ما بين المسجدين المدينة والمسجد الحرام، حيث من ساكن المدينة اليوم من يفرط في أركان الإسلام علاوة على العصاة والفسقة. أي نعم، هو نفس صاحب الخط هو الذي يقول. على كل حال، واحد، ليس كل من سكن المدينة يكون مؤمنا، ولكن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الآن تجدون شرائع الإسلام في المدينة أظهر من غيرها، أظهر من ظهورها في غيرها. فهذا معنى إرز الإيمان، أو يعني ينحسر الإيمان ويكون نعم تسمع الوحي في تلاوة أئمة المسجد النبوي، وتسمع الوحي في تقرير السنة في الدروس في المسجد، وتجد الإيمان أو تجد شعائر الإسلام ظاهرة في المدينة أكثر من غيرها، وكذلك ظاهرة في مكة أكثر من غيرها، خاصة في إقامة الحج. نعم، ولا ينقض هذا أن يكون فيها فساق أو عصاة أو حتى كفار. هل يمكن اعتبار المسلمون؟ الله يهديك، خطك جميل، لكن يوم قلت المسلمون أي نعم أغضبت سيبوي. هل يمكن اعتبار المسلمين في هذا الزمان الذين يذبحون للأموات من الأولياء؟ طبعا هؤلاء يفهمون إذا كان يعني يذبح لغير الله، ولا بد أن تقام عليه الحجة، وولي الأمر هو الذي يستتيبه ويقيم عليه الحجة بالأدلة، فإن تاب وإلا فولي الأمر يقيم عليه الحد، حد الردة. نعم، ويستعينون بهم ويطلبون منهم النفع، ومشركين، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم، بمنزلة مشرك العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بينهم وبينهم، لا فرق بين هؤلاء ومشرك العرب، لكن باعتبار أنهم يعني ينتمون إلى الإسلام لا بد أن يفهموا معنى الإسلام، وأن الإسلام أنهم ينقضون إسلامهم بهذه الأفعال. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم أو من يعلمهم. فعلى كل حال ما يطبق الحكم إلا بعد إقامة الحجة، والذي يعني يقوم به هو ولي الأمر، ليس كل فرد من أفراد الناس يطبق هذا الحكم وينفذه، وإلا تحصل فتنة. يقول: حصلت على وظيفة إدارية في مستشفى وهو مكان مختلط يعني رجال ونساء، فهل هذا جائز مع العلم أني لم أستلم الوظيفة بعد؟ الله يعني على كل حال، حصل لك وظيفة غيره فأحسن، وإن لم يحصل لك وظيفة غيره فاحفظ بصرك، غض بصرك، وقم بعملك، وقم بالدعوة، يعني ربما ينفع الله بك والعاملات من النساء أو من الممرضات أو من الطبيبات يعملن وهن في غاية الحجاب. وأرجو يعني إذا كانت هناك ضرورة أن يكون لهذا مخرج، والله أعلم. إيش؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. يقول: ذكرتم أن من اتبع إيش؟ من اتبع هواه فهو مشرك، إذن العاصي مشرك؟ لا يا أخي، العاصي يشعر بأنه عاصي، أما إذا كان يستحل المعصية فهو كافر. المعصية التي ثبت تحريمها في القرآن والسنة معلوم تحريمها من الدين بالضرورة، أي نعم، من استحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو كافر يعني ويعتقد هذا طبعا. فرأيت من اتخذ إلهه هواه يعني إذا كان لا يرى معروفا ولا يعرف منكرا إلا ما أشرب هواه. أي نعم. فيرى الشرك معروف ويرى التوحيد منكر، ويقول عن التوحيد وأهل التوحيد هذولا وهابية مبتدعة، وبعضهم فيما مضى يكفرونهم ويمنعونهم من الحج، ايش نقول عنهم؟ يعني من قام بالتوحيد يكفر، ومن قام بالشرك والعياذ بالله هذا هو الصاحب وهو الصديق. الله المستعان. لكن العاصي الذي معصيته دون الشرك، العاصي الذي معصيته دون الشرك إذا لم يستحل هذه المعصية ومات عليها من غير توبة فأمره إلى الله، إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا أخذه بالمعصية عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في المعصية التي هي دون الشرك ومات عليها من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه بها عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا، وهو الواسع واسع الفضل سبحانه وتعالى. إدارة الأسئلة. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.